حصريا على موقع djkimo.com. أول ما رجله تخط مكان كل العيون بتكون بصة، يعمل قلق يعمل قلبان مش محتاجينه يتوصى. على موقع djkimo.com.